لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا Yeah.

السلام المؤمن المجيب العزيز الجبار المتكبر سبحانه يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الجبار المتكبر سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بسم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم الله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف وأما من وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس وأما من يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من إلى ربك منتهى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونك لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدقت إليه فيما قلت وابدعت فيما أحكم وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وكذا خطنا خط الإيمان والإسلام فتضح الله علينا بالذي هو خير. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم الأحدث مكبرات صوت الإنارة الحديثة عن مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد حجاب لأصحابها حاب الحجاب المقيمين بمسألة مركز السلطة. حضرات سادة المعزين إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.